ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم أجمعين يا ربنا. نسألك اللهم البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة يا ربنا فاجعلها يا ربنا ساعة إجابة. اللهم إنا نسألك أن تجعلها ساعة إنابة وإجابة. اللهم أجب لنا الدعاء يا سميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء. إن ربي لسميع الدعاء. اللهم اشف أمتك يا ربنا وعافيها يا ربنا من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها. اللهم شفاء لها يا ربنا لرأسها. وما صاحبكم بمجنون. أبطل يا ربنا هذا السحر عليها وفيها ومعها ومن حولها وفي غيرها لها وفيها لغيرها. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار كلها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم أبطل يا ربنا السحر من كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أبطل يا ربنا سحرا على عقلها وإدراكها وذهنها. اللهم أبطل يا ربنا سحرا مشموما شمته في بخور وعطور ونباتات وأعشاب. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أثر على عقلها وإدراكها وذهنها وذاكرتها، أثر على سمعها وبصرها ونطقها، أثر على إدراكها وذهنها وعقلها، أثر على إشارات المخ عندها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. أبطله يا ربنا له زمن مديد طويل. أبطله يا ربنا قد عاف عليه الزمن. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها. اللهم أبطله يا ربنا فوقها وتحتها وعن يمينها وعن شمالها ومن بين يديها ومن خلفها. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر عليها ومعها وفيها يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر بينها وبين أولادها. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله قويا عظيما شديدا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا صامتا ساكتا، أبطله يا ربنا صامتا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا صامتا، أبطله يا ربنا. عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه سلاطين الجن، عليه فراعنة الجن. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أطره يا ربنا من إنس وجان، اللهم أطره متابعا من إنس وجان، اللهم أطره يا ربنا فعله إنس وجان. اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا لأجل الطلاق، أطره يا ربنا لأجل الشقاق وعدم الوفاق. اللهم أطره يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا على الماء وعلى الهواء وعلى النار وعلى الماء. اللهم أبطله يا ربنا على اسمها واسم أمها وعلى أثرها وعلى صفاتها، على أثرها، على شعرها، على دم حيضها. اللهم أبطل يا ربنا سحرا على ظفورها. اللهم أبطل يا ربنا سحرا على حجابها، أبطل يا ربنا سحرا على ملابسها وعلى ثيابها. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما فيها ومن حولها وفي غيرها لها. اللهم أطل يا ربنا سحرا في جسدها ينبض وينبع. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها. اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. أطل يا ربنا سحرا من بني جنسها، من أهلها وأقاربها. اللهم أطل يا ربنا سحر الأقارب والجيران، اللهم أطل يا ربنا سحر الأقارب والجيران والصديقات والخليلات. اللهم أطل يا ربنا سحر الصديقات والخليلات، أطل يا ربنا سحرا من رجل وامرأة. اللهم أطل يا ربنا سحرا من رجل كائد ماكر مشتهم محب. اللهم أطل يا ربنا سحرا من رجل كاره لها، أطل يا ربنا سحرا عظيما فيها وعليها ومعها ومن حولها. أطل يا ربنا سحرا من جميع جهاتها، أطل يا ربنا سحرا مربوطا فيها ومعقودا فيها وعليها ومعها. اللهم أطل يا ربنا سحرا في رأسها وما صاحبكم بمجنون. أطل يا ربنا سحر الجنون والخبال يا ربنا، أطل يا ربنا سحرا على العقل وعلى الإدراك وعلى الذهن. أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا على النسيان. أطله يا ربنا على العصبية الشديدة والغضب. اللهم أطله يا ربنا يذهب العقل والإدراك والذهن. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر شمته في مسحوق، في بودرة، شمته في بخور وعطور. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم قويا شديدا، استولى على عقلها وذهنها وذاكرتها ويؤثر عليها عند عصبيتها وغضبها وعند سماعها للقرآن يصرعها. أطل يا ربنا سحرا عظيما يصرعها ويجعلها في تشنج وفي غلبة من أمرها على عقلها وذهنها وإدراكها. اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك بسم الله. أطل يا ربنا سحرا في بطنها يتبخر في رأسها مربوطا ومعقودا في بطنها ويتبخر في رأسها. أطله يا ربنا سحرا في بطنها مربوط ومعقود بسرة بطنها يؤذيها ويتحرك في بطنها كالثعبان والحجة يتحرك وتتحرك في بطنها وتنزل على رحمها وعلى مبيضيها وعلى مهبلها. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر يتحرك وينبض وينبع ويتنقل في جسدها من شقها الأيمن للأيسر ومن شقها الأيسر للأيمن. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا قوي، أطله يا ربنا تحجر وتصلب في بطنها ويؤثر عليها. اللهم أطله يا ربنا تحجر في أمعائها الغليظة لأجل أن لا يخرج السحر من بطنها. اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم اطره يا ربنا له 10 سنين، اللهم اطره يا ربنا له 5 سنين، اللهم اطره يا ربنا له 15 عاما، اللهم اطره يا ربنا له 20 عاما، اللهم اطره يا ربنا له 25 عاما، اللهم اطره يا ربنا له 30 عاما، اللهم اطره يا ربنا له 35 عاما، اللهم اطره يا ربنا له 40 عاما، اللهم اطره يا ربنا له 50 عاما، اطره يا ربنا موروثا من الام، من امها، من امها وابيها، موروثا من امها وابيها، اللهم اطره يا ربنا اثر عليها من زوجها، من زوجها، من زوجها، وعند زواجها، وعند زواجها اثر عليها، اثر عليها، اللهم اطره يا ربنا، وفي اولادها اثر، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر عظيما قويا شديدا، وما صاحبكم بمجنون، اللهم اطر يا ربنا السحر العظيم القوي الشديد فيها وعليها ومعها ومن بينها ومن بينها وبين اهلها، بينها وبين اهلها، في اهلها لها وفي اهل اهلها، اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، اللهم اطر يا ربنا سحرها واطر يا ربنا سحرا عليها ومعها، اللهم اطر يا ربنا سحرا فيها وعليها ومعها، أبطل يا ربنا سحرا فيها وعليها ومعها وبينها وبين أهلها وفيها لأهلها وفي أهلها لها، أبطل يا ربنا سحرا في أمها لها وفيها لأمها، أبطل يا ربنا سحرا فيها لأبيها وفي أبيها لها، أبطل يا ربنا سحرا في أبيها لها وفيها لأبيها، أبطل يا ربنا سحرا في طليقها، في طليقها لها وفيها لطليقها، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في الأموات للأحياء، أبطل يا ربنا سحرا في الأموات للأحياء، أبطل يا ربنا سحرا في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة والمزرعة، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة وفي المزرعة، اللهم أبطل يا ربنا سحرا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذورا، في زجاجة، في زجاجة، في زجاجة، وفي خيوط وفي حبال، وفي خيوط وفي حبال، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطل يا ربنا سحرا فيها وعليها ومعها، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا شعاعا عليها، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا حبلا فيها، أبطله يا ربنا خيطا ملفوفا ومربوطا فيها، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله في المعادن، أبطل سحر المعادن، أبطل سحر المعادن يا ربنا، أبطل سحر المعادن يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر وذاك السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر في جسدي، في جسدها ينبض وينبع ويتلوى ويتحرك مربوطا ومعقودا، عليه عاشق وعليه عاقد، عليه محب وعليه حاسد، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، وما صاحبكم بمجنون، أطل يا ربنا سحرا يذهب إدراكها، أطل يا ربنا سحرا يشوش فكرها، اللهم أطله يا ربنا، أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، لأجل عدم التوفيق، لأجل الفشل، لأجل الفشل، لأجل الفشل، لا زوج ولا مال ولا وظيفة ولا سعادة أبدا، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، انفعها بإيمانها يا ربنا، انفعها، انفعها بإسلامها، انفعها بإيمانها، انفعها بصلاتها، انفعها يا ربنا بركوعها لك يا ربنا وبسجودها لك يا ربنا، انفعها بسورة البقرة تقرأها ليلة النهار، انفعها يا ربنا، انفعها يا ربنا، انفعها بإيمانها، انفعها يا ربنا بالقرآن في صدرها، انفعها يا ربنا بالقرآن رطبا لسانها به يا ربنا، يا ربنا انفعها بالذكر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والذاكرات والذاكرات والذاكرات والذاكرات والذاكرات والذاكرات والذاكرات والذاكرات والذاكرات والذاكرات والذاكرات والذاكرات، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، وما صاحبكم بمجنون، أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا على الجنون والخبال وعلى ذهاب العقل وعلى ذهاب الرشد وعلى شتات الفكر، اللهم أطله يا ربنا فيها وعليها ومعها، أطله يا ربنا، أطله فوقها، أطله يا ربنا، أطله ظلا لها، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا ظلا لها، أطله يا ربنا فوقها وتحتها، أطله يا ربنا سحرا من جميع جهاتها، اللهم أطله يا ربنا أثر عليها، أطله يا ربنا يكاد أن يكسر جسدها، يكاد أن يكسر عظامها، يكاد يكاد أن يمزق أعصابها، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا فيها وعليها ومعها، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا معقودا، معقودا في رأسها، معقودا في عنقها، معقودا في رقبتها، أطله يا ربنا لأجل اختناقها، لأجل ربطها، لأجل سلسلتها، اللهم أطله يا ربنا في سلسلة، اللهم أطله يا ربنا معقودا، أطله يا ربنا مربوطا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا خنقها، أطله يا ربنا شنقها، أطله يا ربنا خنقها، أطله يا ربنا شنقها، أطله يا ربنا خنقها، أبطله شنقها، أبطله عذبها، أبطله يا ربنا عذبها، أبطل سحر العذاب والنكال، أبطل يا ربنا سحر العذاب والنكال عليها وعلى أولادها، اللهم أبطله يا ربنا يقتلها ويميتها، أبطله يا ربنا يقتلها ويميتها، أبطل سحر القتل، أبطل سحر القتل، أبطل يا ربنا سحر العذاب والنكال فيها وعليها ومعها أينما كانت، أبطل يا ربنا سحرا تحمله، أبطل يا ربنا سحرا تحمله، أبطل يا ربنا سحرا تحمله، أبطل يا ربنا سحرا على الزواج ألا يكون أبدا، أبطل يا ربنا سحرا على العذاب والنكال، أبطل يا ربنا سحرا على العذاب والنكال، لا زوج ولا ولد، لا زوج ولا ولد، لا حياة سعيدة، لا رزق رغد، لا رزق رغد، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، السحر على الفقر والقلة والذلة والمهانة، اللهم أطل يا ربنا سحرا على الذلة والقلة والفقر والمهانة، أطل يا ربنا سحرا يقتلها ببطء، بل أطل يا ربنا سحرا يقتلها ببطء، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، أطل يا ربنا سحرا فيها وعليها ومعها، اللهم أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطله يا ربنا فيها وعليها ومعها ومن حولها، من حولها يؤثر عليها، أطل يا ربنا سحرا تحمله، تحمله في رحمها، تحمله في بطنها، مربوطا بسرة بطنها، مربوطا بضلوعها، مربوطا بفقرات ظهرها، مربوطا غائرا غائرا في أحشائها، اللهم أطله يا ربنا، أطل يا ربنا سحرا، سحرا سحرا مخيطا فيها، أبطل يا ربنا سحرا محكونا جسد هذا، محكون جسد هذا، محكون جسد هذا، أبطل يا ربنا سحرا محكونا، أبطل يا ربنا سحرا محكونا، أبطل يا ربنا سحرا مرضوعا، رضعة من ثدي أمها، رضعة من ثدي أمها، موروثا موروثا، أثر عليها في أحشائها، أثر عليها في حياتها، أثر عليها في جسدها، أبطل يا ربنا سحرا، سحرا موروثا من عهد أمها وجدتها، من عهد أمها وجدتها، في أمها وجدتها، أبطل يا ربنا سحرا في الأجداد أثر عليها، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم، وما صاحبكم بمجنون، الله أكبر، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، الله أكبر، اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا شديدا، أبطله يا ربنا، أبطله على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر، أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، أبطله يا ربنا فيها وعليها ومعها ومن حولها، اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما متينا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا فيها وعليها ومعها، اللهم أبطله يا ربنا فنفعها إيمانها، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر فيها وعليها ومعها، اللهم أطله يا ربنا قويا، اللهم أطله يا ربنا متينا، اللهم أطله يا ربنا عظيما، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا فيها وعليها ومعها، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا في حبال، في حبال ثخينة، اللهم أطله يا ربنا في خيوط دقيقة، اللهم أطله يا ربنا في عقد مثينة، في عقد مخدومة ومحروسة ومحروزة، الله أكبر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، وربك فكبر، الله أكبر، اللهم أطل يا ربنا السحر، أطله يا ربنا حسدا، حسدا وحقدا وظلما، وظلما وانتقاما، اللهم أطله يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم أطله يا ربنا سميكا مربوطا ومعقودا، اللهم أطله يا ربنا فيها، اللهم أطله يا ربنا عليها، اللهم أطله يا ربنا معها، اللهم أطله يا ربنا من حولها، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا ذاك السحر، أبطله يا ربنا أبطله، أبطل يا ربنا سحرا تحمله، أبطل يا ربنا سحرا تحمله، تحمله في بطنها، اللهم يا ربنا الآن يا ربنا تضعه، وضعته كرها، وضعته كرها، وضعته كرها، أبطل يا ربنا سحرا تحمله، وضعته كرها، وضعته كرها، وضعته كرها، يا ربنا يا ربنا اجعلها تضعه اجعلها تضعه الآن يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا قيئا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا غائطا وبولا ومع دورتها الشهرية اخرج يا ربنا هذا السحر الآن يا ربنا تضعه الآن يا ربنا تخرجه الآن يا ربنا تخرجه الآن يا ربنا تخرجه الآن يا ربنا تخرجه دما وصديدا وبلغما الآن يا ربنا تخرجه ماء الآن يا ربنا تخرجه الآن يا ربنا تخرجه علقا وعرقا الآن يا ربنا تخرجه الآن يا ربنا تخرجه الآن يا ربنا تخرجه بولا ودما وغائطا الآن يا ربنا تخرجه الآن يا ربنا تلفظه الآن يا ربنا تخرجه الآن يا ربنا تضعه الآن يا ربنا تضعه الآن يا ربنا تخرجه الآن يا ربنا تلفظه الآن يا ربنا تخرجه وأخرجت الأرض أثقالها الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون وما صاحبكم بمجنون ابطله يا ربنا هذا السحر ابطله يا ربنا على السكر ابطله يا ربنا على الضغط ابطله يا ربنا على الجنون ابطله يا ربنا على الاورام ابطله يا ربنا على التعطيل ابطله يا ربنا على التعطيل ابطله يا ربنا على التعطيل ابطله يا ربنا على التفريق ابطله يا ربنا على المرض ابطله يا ربنا على الورم ابطله يا ربنا على المرض ابطله يا ربنا على المرض ابطله يا ربنا على المرض ابطله يا ربنا على التعطيل ابطله يا ربنا على الجنون ابطله يا ربنا على الفقر ابطله يا ربنا على الكدة ابطله يا ربنا على الذلة ابطله يا ربنا على المهانة الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ابطل يا ربنا هذا السحر ابطل يا ربنا هذا السحر ابطله يا ربنا فيها ابطله يا ربنا عليها ابطله يا ربنا فيها ابطله يا ربنا عليها بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا السحر ابطله يا ربنا قويا ابطله يا ربنا عظيما ابطله يا ربنا متينا ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطله يا ربنا بحولك ابطله يا ربنا بقوتك اللهم ابطل يا ربنا سحرا يفوح يفوح يفوح في جسدها يفوح في جسدها يتبخر في راسها يتبخر في راسها ابطله يا ربنا تحجر ابطله يا ربنا تحجر ابطله يا ربنا تيبس ابطله يا ربنا تصلب اللهم ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا في دمها يجري وفي جسدها في اعضائها يسري اللهم ابطله يا ربنا بحولك اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر ابطله يا ربنا قويا ابطله يا ربنا متينا ابطله يا ربنا عظيما ابطله يا ربنا ابطله ابطله يصرفها عن القرآن ابطله يا ربنا يجنبها ابطله يا ربنا يخبلها اللهم ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا يصرفها يصرفها عن علاجها يصرفها عن التوفيق لا زوج ولا ولد اللهم ابطله يا ربنا يصرفها عما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وانتقاما وعداوة وعداوة وبغضاء وبغضاء وبغضاء اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر اللهم ابطله يا ربنا لاجل الزنا والسحاق لاجل الزنا والسحاق اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر جلبا وجذبا جلبا وجذبا لساحر وساحرة لساحر وساحرة لحاسد وحاسدة لباغ وباغية الله اكبر بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا يسرق يسرق عافيتها يسرقها عافيتها ويسرقها مالها ويسرقها أشياءها وأغراضها اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا سارقا اللهم أبطله يا ربنا سالبا الله أكبر بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر كالغمامة جعل كالغمامة على رأسها وعلى عقلها اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر كالغمامة على عقلها وعلى سمعها وبصرها اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر كالصوف في أذنيها كالصوف في أذنيها كالصوف في أذنيها لا تسمع لا تسمع لا تسمع كالغمامة على عقلها وكالغشاوة على بصرها وكالغشاوة على بصرها وعقد لسانها وعقد لسانها وعقد لسانها ولوى عنقها ورأسها اللهم أطله يكاد أن يكسر رقبتها اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطله يا ربنا لوى ذراعها لوى ذراعها اللهم أطله يا ربنا اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطله يا ربنا فيها وعليها ومعها اللهم أطله يا ربنا فيها وعليها ومعها اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل هذا السحر اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا فيها وعليها ومعها، اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أصمت سمعها وأعمت بصرها، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر هذه الأسحار كلها، اللهم أطلها أمرضتها وتريد قتلها قتلها وتريد قتلها قتلها. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل. اللهم أطل يا ربنا السحر فيها وعليها ومعها، فيها وعليها ومعها، اللهم أطله يا ربنا من حولها، اللهم أطله يا ربنا من حولها. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا سحرها وحسدها وحقدا عليها، اللهم أطل أسحارها كلها كلها كلها، قويها وعظيمها، هينها وضعيفها، قديمها وجديدها، وما يتجدد منها وما يتنقل وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون. حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، فك يا ربنا مربوطا، انزع يا ربنا مثبتا، اقلع يا ربنا محكما. الله اكبر. بسم الله الكافي بسم الله، بسم الله الشافي بسم الله، بسم الله المعافي بسم الله. اللهم أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، وبطل ما كانوا يعملون وبطل. ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا سحرا فيها، سحرا عنها، سحرا من حولها، سحرا فوقها وتحتها. ويتجدد ويتنقل صامتا صامتا، خفيا مخفيا، قويا عظيما سميكا متينا. اطره يا ربنا قد عاف عليه الزمن، الله اكبر. وطالما كانوا يعملون بطل، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا فيها وعليها ومعها، اللهم اطره يا ربنا فيها وعليها ومعها، اللهم اطره يا ربنا من حولها، اللهم اطره يا ربنا متوهجا، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا متوهجا، اطره يا ربنا متوهجا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا متوهجا. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا متأججا، اللهم اطله متوهجا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله قويا عظيما شديدا مربوطا ومعقودا، اللهم اطله مثبتا بالإبر وبالمسامير، اللهم اطله يا ربنا مثبتا بالإبر وبالمسامير، اللهم اطله في زجاجة في زجاجة في زجاجة، في صندوق في صندوق في صندوق، اللهم اطله في زجاجة في زجاجة في زجاجة، اللهم أطله يا ربنا في ورقة في ورقة في ورقة، اللهم أطل يا ربنا سحرا في ورقة في ورقة في ورقة، فيها طلسم عظيم، فيها طلسم عظيم، فيها طلسم عظيم. أطل يا ربنا سحر طلسم، أطل يا ربنا سحر طلسم، أطل يا ربنا سحر طلسم مسلط، مسلط على عقلها وإدراكها، مسلط على عقلها وإدراكها، مسلط على عقلها وإدراكها، مسلط على عقلها وإدراكها، مسلط على عقلها وإدراكها. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر مسلط على عقلها وإدراكها، مسلط على عقلها وإدراكها، في طلسم في طلسم في طلسم مسلط، في طلسم في طلسم، به المثلثات والمربعات والمعينات، به أحرف لاتينية، به أحرف فيها استغاثة شركية، فيها سحر التمائم والرقى الشركية. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر مخلوطا بالقرآن، مخلوطا بالقرآن منكوسا ومطموسا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا ذاك السحر في بلدها في بيت أولادها في بيت أبيها وأمها في بيت أخيها وأختها. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، وما صاحبكم بمجنون، اللهم ابطل هذا السحر يا ربنا، ابطل هذا السحر فيها يا ربنا، ابطل يا ربنا السحر في البيت هناك، في البيت هناك، في البيت هناك، في البيت هناك، في البيت هناك، في البيت هناك، ابطل يا ربنا سحرا، سحرا في البيت هناك، سحرا في البيت هناك، اللهم ابطل يا ربنا سحرا في البيت، اللهم ابطل يا ربنا سحرا في بيتها، في بيتها هناك هناك، اللهم ابطل يا ربنا سحرا فيها، اللهم ابطل يا ربنا سحرا فيها، اللهم ابطل يا ربنا سحرا مربوطا، مربوطا بسحر هناك، سحرا فيها هنا مربوطا بسحر هناك، معقودا بسحر هناك، ابطل يا ربنا سحرين، سحرين، سحرين عظيمين عظيمين، ابطل يا ربنا سحرين عظيمين في بطنها، في بطنها ومدفونا، في بطنها ومدفونا، في رأسها، في رأسها ومدفونا، في رأسها ومرشوشة، في رأسها ومرشوشة، في بطنها ومدفونا، في بطنها ومدفونا، ابطل يا ربنا سحرا على قلبها، في قلبها، في قلبها، في قلبها، في قلبها، في قلبها، في قلبها، في قلبها، في قلبها، في قلبها، في قلبها، في قلبها، في قلبها، في قلبها، في قلبها، في قلبها، في قلبها، في قلبها، في قلبها، في قلبها مربوطة، في قلبها منقوشة، في قلبها مخيطة، مخيطة، مخيطة، في قلبها، في قلبها، في قلبها، في قلبها، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطله يا ربنا، أطل يا ربنا سحرا فيها، أطل يا ربنا سحرا عليها، أطل يا ربنا سحرا من حولها، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطله يا ربنا فيها، اللهم أطله يا ربنا عليها، بسم الله، بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله الكافي بسم الله اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطله يا ربنا فيها وعليها ومعها بطل ما كانوا يعملون بطل اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطله يا ربنا على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطله على القرآن اللهم أبطله في القرآن اللهم أبطله على القرآن اللهم أبطله يا ربنا على القرآن اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر قويا عظيما شديدا